وفي مجلة آخر ساعة المصرية نشرت صور كثير من المتحجبات، وهذه ظاهرة هناك الآن، ولكن كتب تحتها ظاهرة الحجاب لماذا؟ وعلق عليها الدكتور أحمد شلبي: الحجاب لا وجود له في الإسلام. وبالمناسبة لقد كثر الكلام والجدال حول الحجاب، وأن المفروض أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء. وعندما أقول لهم حديث ابن أم مكتوم أفعميوان أنتما، يقول إنه حديث الرسول لأسماء حديث صحيح، نرجو الإفادة الشافية حيث أن الأخوة السائرين المختلفين موجودين هنا، وشكرا. المنكر للحجاب إما جاهل وإما مكافر. يقول الله جل وعلا في كتابه: يعني وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هكذا في الآية الكريمة في سورة الأحزاب. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النور: وقل لك يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية بين سبحانه وتعالى أن النساء عليهن غض الأبصار وعليهن حفظ الفروج وعليهن أن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي ملابس الظاهرة. ثم بين من يبدله الزينة فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء إلى آخره. فدل ذلك على وجوب الحجاب وأن الزينة يجب أن تستر، والوجه والشعور وبدن المرأة كله محاسن وكله زينة يجب أن تستر. وأما حديث أسماء الذي يشير إليه السائل ويتعلق ببعض الناس، هو أن أسماء بنت أبي بكر تخلق على أختها عائشة والنبي حاضر عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب الرقاق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفي. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعلق به تعلق بالبعض. فهو حديث رواه أبو داود بإسناد منقطع عن عائشة وبإسناد ضعيف، وهو منقطع وضعيف، وضعيف من جهة انقطاعه وضعيف من جهة بعض الرواة. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان هذا قبل الحجاب، لأن الحجاب صريح أنزل الله فيه الآيات وأمر المرأة بالحجاب. هذا لو صح لكان قبل الحجاب، ولكنه غير صحيح. فإنه من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة، وسعيد بن بشير لا يحتج به، ضعيف الرواية ولا يحتج برواياته، وقتادة عن خالد معنعن وهو مزلف ولا يحتج برواياته إذا عنعن، وخالد بن دريد ضعيف لا بأس به، لكن لم يسمع عائشة، لم يلقى عائشة ولم يسمع على أحد منها، فهو منقطع بين خالد وبين عائشة، وضعيف من طريق من جهة رواية سعيد بن بشير، وضعيف من جهة عن عنعنة قتادة. فالمقصود انه ضعيف من جهه ثلاث، في علل ثلاث: عله ضعف سعيد، وعله تدليس قتاده، وعله انقطاعه بين خالد وبين عائشه. وضعيف من وجوه ثلاثه لا يحتج به ولا يتعلق عليه. ولو فرضنا انه صحيح وجاء بإسناد صحيح لكان هذا قبل ان ياتي الحجاب وقبل ان يرفع الحجاب. كان النساء يجلسون مع الرجال وهو كشف الوجوه يتحدثون معهم، ثم انزل الله الحجاب وامروا بالستر بعد ذلك كما جاءت السنة في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت صوت صفوان المعطل لما مر عليها من خلفها الجيش يحسبون أنها في أولادها، قالت فسمعته يقول: يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. لما رآها قال: فلما سمعته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني. المقصود أن هذا يبين لنا أنهم كانوا قبل الحجاب يستشيرون وجوههم ويكشفونها، فلما جاء الحجاب ستروا وجوههم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنه رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي. نعم.